أبوه عندك في البيت، عند صاحبه، عند جاره، في المسجد. سؤال مش فقهي ده، ده سؤال اجتماعي. كان في حد بي سؤال الواو، كنت بتسأل على الواو حضرتك، خلاص وصلت للنتيجة. الواو بمعنى أو، يعني الواو أنا حضرت بأو. نعم، فيها إيه؟ ده السؤال اللي أنت سألته من شوية، مش ضرورة تبيح المحظورات؟ ما إذا كان هي هتمردهم خلاص تطلع الضرورة، ضرورة تبيح المحظورات إذا كانت هي اللي هتمردهم. أما أن تشهد أباها أو أمها عند الموت والاحتضار ده مش ضرورة، ماتوا بعدين ده ضرورة. هتعمل إيه؟ هترجع لهم الروح في البدن؟ رمضان مش كده؟ إن كان في خلاص أمها محتاجة إليها يبقى ضرورة، إن كان الأمر كذلك. يعني الصورة اللي هي الصورة نادرة، لأن في غيرها يخفف عليها. بس المهم في النهاية الضرورات تبيح المحظورات، مش داخلة في الضرورات ولا الحاجيات يبقى ليس معنا. عند عدم العودة، لأنها خرجت مأذون لها في الخروج. لا تأثم من البداية، تأثم عندما لم تعد. أي سؤال آخر؟ تفضل. برة قلب فتح بيتكلم عن الغين، والغين مفتوح اصل كده، مش هو بس الاصل ان هو ينص على شيء يبقى الذي لم ينص عليه سكت، مش هو فقط الاصل كده، عليه هو الذي تنضبط بما وافق عليه والباقي كله ساكنا. نعم، البيت يعني هو بعض الذي يعني يتمثل به على الاقل، يعني لا يصدق البيات الا بنصف الليل فاكثر، بعض اللي هو النصف. معايا سؤال مشطوب عليه. لا، في سؤال هذا، لو استأذنت زوجها قبل وفاته في الحج هل لها الإحرام بعد موته وخروج الحج؟ لا، أحك الله. ماذا لو استأذنت زوجها قبل وفاته في الحج فهل لها الإحرام بعد موته والخروج للحج؟ لو كان على قيد الحياة وأذن لها طلقها وأذن لها في الخروج لا يجوز، لأنه لا يجوز لأنها نزل عن حق الله. قلنا هذا لا يجوز، مش قلنا قبل فإن رضي زوجها؟ طيب الفصل الجديد.